رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أين وقفنا؟ صفحة 87، إذا وردت صيغة الأمر بعد حاضر أو مستأذن. وقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب اللذة الزكية في الأصول في القواعد المصرية، في القواعد المصرية للشيخ الإسلام الشيخ شمس الدين البرماوي. عند هذه المسألة، إذا وردت صيغة الأمر بعد حطر أو استئذان، كانت قرينة لإرادة الإباحة، ومقتضى الأمر طلب الماهية. هذه مسألة، هذه المسألة هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بدلالة مدلول صيغة الأمر. فعلى القول بأن مدلول صيغة الأمر للوجوب، فهل إذا وردت بعد سبق تحرير أو سبق حظر تبقى للوجوب أيضا، أو يكون السؤال هكذا: هل يلتصق الحظر السابق قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي أي كان الوجوب أو غير الوجوب؟ وصورة المسألة تتبين بتصور أمور، ثلاثة أمور. أولا، الحالة قبل الحظر، ثم حالة الحظر، ثم حالة الأمر الوارد بعد الحظر. عندنا ثلاثة أمور لا بد من تصورها. قبل الحظر ماذا كان الأمر؟ قبل أن يقول وذروا البين كيف كان الحال، قبل أن يقول وإذا حللتم فاصطادوا، قبل أن يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قبل أن يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ماذا كان الحال؟ إذن لا بد من تصور ثلاثة أحوال: الأول الحالة قبل الحظر، حالة الحظر، الحالة بعد الحظر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور قبل هذا النهي، كان زيارة القبور له حكم، ثم نهى عن زيارة القبور، ثم قال ألا تزوروها، فزوروها فعل أمر. إذن عندنا أمور ثلاثة. فهل سبق الحظر أو المنع أو التحريم قرينة تصرف الأمر الآتي بعدها عن الوجوب؟ في هذا خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا إنه على الإباحة كما اختار الشيخ البرماوي، وقالوا إذا وردت صيغة الأمر بعد حظر أو استئذان كانت قرينة لإرادة الإباحة. الاستئذان لو الإنسان طرق بابا وقال أدخل، فيقال أدخل، آكل، كل، كل فعل أمر ورد بعد استئذان. قال كانت قرينة لإرادة الإباحة، ووجهت هذا القول أنهم استقرأوا الأوامر الواردة بعد الحظر فوجدوا معظمها دالا على الإباحة. فقالوا إذن هي الإباحة وتكون لغير الإباحة لعارض آخر أو لأمر آخر. فالقول بالإباحة ناظر لمعظم استقراء جزئي أو استقراء يعني معظم الحالة التي جاء فيها الأمر بعد الحظر كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالانتشار في الأرض ليس واجبا بعد صلاة الجمعة، وإلا كان لازم مع صلاة الجمعة الإنسان يذهب ليعمل عملا أو ليشتري شيئا أو، ولم يوجب هذا ولم يندبه حتى أهل العلم، وهو أمر وارد بعد الحظر. أين الحظر؟ قولهم وذروا البيت، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وغير الإباحة. ومنع الله المحرم من الصيد فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم بعد ذلك بعد هذا الحظر نزل وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا الإباحة. ويعطل على هذا القول أنها وردت للوجوب، بعد الحظر وردت للوجوب ووردت بعد الحظر للندب. فمن مواقع الوجوب قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، وكان هذا فاقتلوا المشركين مسبوق بحظر، وهو قوله سبحانه وتعالى فسيحوا في الأرض 24 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. النهي عن القتل في الأشهر الحرم، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. إذا نهى عن قتال المشركين في الأشهر الحرم، ثم أمر بعد ذلك وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. ووردت الندب في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. فهذا يؤكد على القول بالإباحة. وقال بعضهم للندب لأنه ينظر إلى أن الحظر السابق قرن على أنه ليس المراد الوجوب، فإذا صرف الأمر عن الوجوب فلينصرف إلى ما هو بعد الوجوب حفاظا على ظاهر الطلب افعل، فافعل هذا طلب لإيجاد الفعل لحصول الفعل، فحفاظا على صيغة الطلب فأدنى المطلوب مندوب. وبعضهم بل كثير قال هي للوجوب إلا أن يصرفه صارف عن الوجوب، لأن يصرفها صارف عن الوجوب هي للوجوب. وقالوا إن الحظر لا ينفصل قرين، لأجل هذا أقول لكم إن القرائن وهي ما دل على المطلوب أو ما بين المراد باختصار هذه قد تكون واضحة تمام الوضوح لا يمالي فيها أحد. ومن هنا قالوا القرائن تنزل منزلة النصوص، دي قاعدة. هذه القاعدة يحرر بها محل النزاع في كثير من المسائل وبخاصة مسائل الأمر، لأننا نقول إذا جاء الأمر واتصلت به قرينة دالة على معنى من المعاني المذكورة لصيغة الأمر فإن الأمر فإن اللفظ يدل على ما تدل عليه الصيغة اتفاق. نحرر بهذه القاعدة محل النزاع في قضية التكرار، إذا ورد الأمر والتحقت به أو اقترنت به قرينة دالة على التكرار ينصرف إلى التكرار، على المرة ينصرف إلى المرة، فهي قاعدة يحرر بها محل النزاع في كثير من المسائل، هو أن القرائن تنزل منزلة النصوص، لكن هذه القرائن ليست على وزان واحد، ليست على وزان واحد، فقد تكون قاطعة وقد تكون راجحة وقد تكون يراها البعض ولا يراها آخرون بحسب قوة اللحظة، وقد يرى وهذا البعض الذي يراها بعضهم يراها ويعتد بها وبعضهم يراها ولا يعتد بها لعدم قوتها أو لمعاقل أنها عرضت بغيرها، هي مجال مجال مجال نظر. وفي بعض المسائل وفي بعض الأبواب نقول، انتبهوا لهذا الكلام جيدا، نقول لكل مسألة ذوق، كل مسألة ذوق، إذن هذه القرائن قد تكون واضحة لا يختلف فيها، قد تكون خفية جدا لا تقوى على أن تعارض الصيغ، تقاوم الدلالة الظاهرة، وقد تكون مترددة، هذا التردد مساحة كبيرة جدا يتفاوت فيها الناس، مضمار كبير تفاوت فيه الناس، الناس أنا أعلم الناس العلماء، أعلم الناس الأئمة المجتهدين تفاوتون فيه، هذا يلحظ القرينة، هذا لا يلحظها، هذا يلحظها ويعتد به، كل قرينة تقوى وهذا يلحظها ولا يعتد به، قل نعم يا قرينة إنها لا تقوى لا تصل إلى يعني بمناسبة القرائن، لأن القرائن في باب الأوامر كثير يعني أو تستعمل كثيرا وتذكر كثيرا، والقرائن أنواع، قرائن لفظية، قرائن سياقية، قرائن حالية، وقرائن الأحوال لا تنضبط. أمال إيه؟ تبقى قرينة إزاي وتبقى خالية عن الضبط ذوقي. قرائن السياق في كثير من أحوالها أو في بعض أحوالها لا يستطاع أن يقام عليها دليل. سياق يقول لك السياق ده، طب أنت شايف هذا السياق؟ تقول لي لا مش شايف. فلان شايفه يقول أيوه. لذلك بل حتى هتضع ايديكم على نظام العلماء في التأليف والتصنيف وذكر الباب وعدم ذكره في الكتب، يعني هذا منهج، منهج بحث، منهج بحث علمي. ابن دقيق العيد عليه رحمه الله في كتاب الاحكام في حديث الخالة منزلة الام يقول ان خالة منزلة الأم سياق الحديث في الحضارة، لأن بنت حمزة بنت سيدنا حمزة تنازع فيها ثلاثة، تنازع فيها علي بن أبي طالب وتنازع فيها زيد بن حارث ومين تاني؟ وجعفر. فأعطاها لمن؟ أعطاها لجعفر لأني خليتها كانت مع جعفر، وقال ايه؟ الخالة بمنزلة الأم، وقال لمين أشبهت خلقي وخلقي؟ سيدنا جعفر. جعفر وقال لعلي أنت أخي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وإحنا كلمنا في الموضوع ده أظن هو طيب خاطر. طب طيب خاطر علي، طيب خاطر زيد، طب طيب خاطر جعفر ليه؟ طب ده هذا أصلا ما بيتنازعوا فيها، كل واحد عايز ياخدها يعني يتولى أمرها ورعاها، فبطيب خاطره ليه؟ لأنه أعطاها له لا بصفته ولكن بصفة خالتها، إنه بصفة للخالة مش له، فكان محتاج برضه تطيب خاطر يعني. وحتى يرى الآخران أنه لم يفضل عليهما لشخصه، إنما فضل الأمر الآخر. مهم أخالة منزلة الأم. بعض العلماء لمح القرينة في قرينة السياق وأبان عليها وقال إيه؟ وقال هذا الحديث يقتصر به على باب الحضانة. عمل الحديث عام، قال خالة أي خالة بمنزلة الأم، فقال سياقك في الحضانة. طيب وأهل التنزيل، أهل التنزيل في المواريث، في مذهب التنزيل في ميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الأرحام ينزل القريب ذو الرحم اللي هو من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، فالخالة أدلت بأبيها أو بالأم، بالأم أدلت بالأم، هي خالة من عن طريق الأم لأنها أخت الأم، فتنزل منزلة الأم فتأخذ ميراث زي ميراث الأم التلت أو السدس أو يعني حسب حال. ليه؟ قالوا العموم الحديث الخالة بمنزلة الأم، يقول لهم في سياق، في سياق هي لم تذكر في الموارد. فالبعض يعني مذهب أهل التنزيل عمموا، والآخرون لم يأخذوا بالحديث، هم عطلوا النص كما يدعى. ناس بتتكلم تقول فك الكتاب والسنة، هناخد من الكتاب والسنة مباشرة، الكتاب ازاي؟ ما نظامنا في الأخذ؟ ما يؤخذ وما لا يؤخذ؟ في لا يؤخذ؟ في لا يؤخذ. طيب وما مدى الأخذ؟ وما مواضعه؟ لازم نحتاج إلى نظام اجتهادي. النظام زي برنامج باقة اجتهادية متكاملة متناسقة، مش مرة هياخد ومرة هيسيبه ومرة لازم أعمله نظام. عشان كده دعوة فقه السنة دي من بدع الكلام في الفقه والاجتهاد والطرح المسائل الفقهية، ما بيعرف حاجة فقه الكتاب والسنة، فقه السنة، فقه الكتاب والسنة. أنا ناخذ بالسنة. طيب الشاهد يعني طبعا كلامنا في هذا يطول عشان ما ننصرفش عن موضوعنا، ان العلماء قالوا أربعة لا يقام عليها دليل، ومنها ايه؟ الحدود والإجماعات والعوائد والسياقات. ليه لا يقام عليها دليل؟ إن أحيانا يكون السياق ذوقي ولا مقدرش أقيم عليه الدليل بذوقي، الحجج والدلائل لا تقام بالأذواق. بعدين اللي في أسئلة إذا كانت القراءة لك تنضبط، قراءة القرائن تنضبط القرائن الحالية، وقلت كل القرائن لا تنضبط. طيب يعني لماذا هذا؟ القرائن إذن ليست كل القرائن، وقلت قد تكون قرينة واضحة قاطعة، قد تكون خفية جدا لا يعتد بها، يعني هذا ننسى. احنا لسه احنا في المجلس، انا عيب على قلة التركيز. طبعا انا بس علام بالسؤال، بس انا بنبه على اني لابد ما قيل مستحضر. بعض القرائن لا تنضبط، ولذلك حتى قال الإمام الدقيق والقرائن، وأنا شايف أنه هو ناقل هذا عن العز ونقله عنهما ابن القيم في بدائع الفوائد، قل والقرائن طريق لتقرير الواضحات وتخصيص العمومات وتبيين المجملات، قال وهي قائلة عسيرة على الناظر ذات شغب على المناظر، يعني عسيرة على الناظر ليست سهلة، تحتاج إلى زي خبرة، خبرة في النصوص وخبرة في القواعد والتعامل مع دلالات، خبرة عالية في الدلالات، فيبقى هناك منهج يستطيع يلمح بها القرين، عسرة على ذات شغب على المناظر، لأن أنا حينما أردك وأقول هنا السياق لن أقول السياق لم يدل أمام ذات شغب، قال فيرد الناظر فيها إلى قوة لحظ، ويرد المناظر أو المناظر والمناظر فيها إلى دين، حتى لا يكون إيه؟ حتى لا يكون مكابر، حتى لا يكون مكابرا، فرد إلى دين. أنا ممكن أقول لك في هنا قالة من درة الأم وهنا القرينة تقول إنه الحضانة، فلو أنت ما أنتش عايز يعني عايز تكابر تقول لي لا لا، قد تكون أنت مقتنع يعني لك أو في ذلك، ويقول لك يرد إلى دين، فيرد بعض المناظر يرد إلى ذوقه والآخر يرد إلى دينه التزامه، فمن صعب هذا إن شاء الله، إن شاء الله ليس صعبا عليكم إن شاء الله. الذي يقول إذا كان القرآن أنا كتبت فكرة السياق كتاب، فإذا كان السياق لا ينضبط كان يكتفي بالتعريف ونقول كل واحد بقى ده مكتوب، مكتوب في كتاب كبير 600 صفحة. قال وإذا وردت سيرة، طب كل الكلام ده بسبب القرائن يعني. الإمام الغزالي وغيره، وأنا لم أكن واهما عند في المعتمد أيضا أبي الحسين، لكن رأي مشهور عند الإمام الغزالي قال قولا في هذه المسألة يجمع الأقوال جميعا ويتلافى ما فيها من إيراد، ما ورد عليها من إيراد، وقال أنه أن الأمر الوارد بعد الحقل يدل على ما كان عليه الحال قبل الحقل، ولذلك قلت لكم لابد من الثلاثة الأحوال أو الثلاث الأحوال على حسب تذكير حال، كلمة حال لا بد من تذكير التأليف، لا بد من معرفة الأمور الثلاثة. فقال يرد الأمر الوارد بعد الحظر إلى ما كان عليه الحال قبل الحظر، وتكون فائدة الأمر الوارد بعد الحظر رفع الحظر، فإذا كان الانتشار في الأرض مباحا قبل الحظر، إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، إذا الانتشار مباح، لأن الأمر الوارد بعد الحظر جاء فرفع الحظر، وإذا كان الحال قبل الحظر الوجوب رجع إلى الوجوب، وإذا كان الندب رجع إلى الندب، ووجدنا هذا الأمر الأمر مضطردا في كل الأوامر الواردة بعد الحظر. أنت تستأذن في أوقات معلومة على الوالد أو الوالدة أو كليهما ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. وفي الذين والذين وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم كان في جميع الحالات. الدخول إيه في الحالة دي قبل كان ممنوع، ثم جاء الأمر ادخل، هذا أمر وارد بعض الحال. فإذا كان ما قبله مباح مباح، كان قبل الحظر في الحالات اللي فيها أبواب مفتحة أو مكان واسع خلاص، ثم حظر عند إغلاق المكان ثم ادخل إذا للإباحة. قال ومقتضى الأمر طلب الماهية. طلب الماهية وهي إيجاد المأمور به من العدم إلى الوجود. صل يعني يوجد الصلاة التي ليست موجودة الآن وإلا كانت تحصيل حاصل. ذاك طلب الماهية يعني حصول المأمور به، لا تكرار لا تكرار ولا مرة. تكرار هو فعل الشيء مرة بعد أخرى، ومعنى المسألة إذا أمر الإنسان بإيجاد حقيقة شرعية كالصلاة والزكاة وغيره، هل يتم الامتثال بفعل هذا الشيء مرة؟ إذا فعلتها مرة فقد امتثل، أو لا بد للامتثال من تكرير الأمر، تكرير الشيء المأمور به؟ والله معروف وهذا لا يحتاج إلى بيان أن الأمر المقرون بالتكرار يتبع التكرار، والأمر المعلق بشرط أو صفة، يعني كلما جئت فأعلمني، وكلما ذهبت إلى الكلية فافعل كذا، كلما هذا دل على التكرار. كذلك الأمر المعلق بشرط إن وبرضه كلما أو صفة، فأتى الطالب الفقير، لأن الفقر صار كأنه ذهب بالمسألة إلى باب العلل، إلى الأوامر المقرونة بإيه؟ بعلل. فهو الأمر أو الموضوع تكرر بتكرر العلة، كلما وجدت العلة وجد المعلول وهكذا، كلما انعدم انعدم على حسب اشتراط الدوران. هذا أمر آخر إن شاء الله ربما نتكلم فيه في باب القياس. لا تكرار ولا مرة. هنا في بين قوسين قال المرة ضرورية، يعني ضرورية للامتثال على أي حال، حتى لو قلنا دل على المرة أو دل على تكرار، فالمرة ضرورية للامتثال لأنه لا يحصل الامتثال بأقل من مرة، لا يحصل الامتثال بأقل. إذا يكون الخلاف فيما زاد على مرة الامتثال، فيما زاد على المرة الأولى التي يحصل بها بداية الامتثال ولا الفور. أدخل مسألة الفور هنا، وإن كان من فصل المسألتين أوفق، يعني فصل مسألتين أوفق، ومن فصل مسألتين كان يعني أولى بالصواب. لماذا؟ لأن قضية المرة والتكرار دي مسألة، قضية الفور والتراخي مسألة، والمسألة الثانية مسألة الفور والتراخي، هل الأمر دال على الفور، صيغة الأمر تدل على الفور، يعني أن تفعل المأمور به فور صدور الأمر. طبعا كلامنا كله في الأمر المطلق العالي عن القرار، فلو كنا نفعل الآن هذا نص، ولو كنا نفعل غدا هذا نص في التراخي، ولو كنا نفعل هذا مرة أو مرتين هذا نص، ولو كنا نفعل هذا أبدا هذا نص. كلامنا في الأمر العالي عن القرار، الأمر في دلالته على الفور. هذه المسألة إنما هي متفرعة على دلالة الأمر مسألة التكرار مبنية على مسألة الفور، مسألة التكرار مبنية على مسألة الفور. لا يتأتى الكلام في التكرار على القول بالتراخ، أما هي متفرعة على المسألة الثانية ليست أولى، لا دارت معي، هي في مسألة دلالة الأمر على الفور أو التراخي. إن قلنا دال الأمر دال على التراخي إذا لا يأتي الخلاف التكرار، دلالة الخلاف في دلالة على التكرار والمرة، إنما مسألة المرة والتكرار متفرعة على مسألة الفور. ما كتفعل بعد صدور الأمر مباشرة بلا فاصل زمن. طيب قال ولا الفور، نعم المبادر ممتثل. كلامنا في الذي تأخر على الأرجح، لأنه امتثل على القولين خارج من خارج من دائرة الخلاف، بل ينبغي القطع به. نعم قيل الأمر دال على المرء للحديث، أفي كل عام يا رسول الله، عارفين الحديث، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله، قال إيه؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، يعني على المرء الامتثال يحصل مرة. طيب وما بعد هذا؟ قال ودائر مثل الصلوات الخمس، كل أذان تصلي، كل ما يأتي وقت إن مرتبط بسبب، هذا مرتبط بسبب، فكلما ولد السبب ولد المسبب، وهو وجوب الوجوب. قال والبعض استدل بنفس الحديث على احتمال التكرار، قال إن المرة ثبتت بكلام الرسول، ولو لم تدل الصيغة أو تكون الصيغة، لو لم تكن الصيغة مختبرة بالتكرار لما سأل، لأنه عرب حينما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وفحجوا هذه دل على المرة، إذن السؤال عن التكرار عبث، وكان لا يستحق جوابا، وقد أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عنف، قال ذروني ما تركتكم، قال احتمال يكون في قرينة لم يلمحها، فهو يعاتب على هذا. البعض قال الأمر للمرة، والبعض قال التكرار، والبعض قال بالتوقف، والبعض قال لا يدل الأمر إلا على طلب إيجاد الماهية من العدم إلى الوجود، والدلالة على المرة أو على التكرار، والدلالة كذلك على الفور أو التراخي أمر زائد على طلب الماهية فيحتاج إلى دليل أقل. نرجعنا القرآن حينما قلت اسكني أتتني من تروح كل شوية تروح للمي اشتري اللحم حسنت مستحيل مستحيل مستحيل تقع تكرار بي تهنا المرة الأمر المرة الأمر يا دولة حدث أصلا نعم الموجد يا أخي أنا تعجبت للأصوليين لما بيقولوا إن الامتثال لا يتم بأقل من مرة. طب اللحم دي يمكن الامتثال يتم بأقل من مرة. يجيب نص كيلو بدل كيلو. دي مصحة مالهاش دعوة بالعلم يا جماعة حسبت إيه؟ حسبتوها مع المسألة. يقول لك شايف إيه؟ يقول الامتثال يدل بأقل من مرة. زي واللي راح يصلي فلما راح للجامع مقفول يعني الخادم ناقص او ما فالبركه اللي جت منك يا جامع فكر نفسه امتثل يعني يا سلام حاولت طبت الأمر الأمر احتاج إلى فاعل إلى فاعل يفعل وإلى وقت يفعل فيه وإلى مكان يفعل فيه متعلقات للأمر وإلى الفعل نفسه بقى هل يكرر ولا لا يكرر يفعل فورا ولا يعني هذا شيء حتى تحط النصوص الشرعية بسياج من الضبط حتى لا يعمل هذا. ناس سمعنا ناس تتكلم تقول احنا ممكن نعمل حج في كل بلد مش لازم عن السعودية ممكن فين المتعلقات القريبة للأمر لابد لهم المكان وأحيانا نطلقه الشرع زي مسألة فأيه شوف يجي النص يجي النص فعلى خي الأرض مسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وطبعا ويكون المسجد أولى وأحسن وشعار ولا ينبغي أن تخلو منه مجتمعات المسلمين لكن القضية قضية كل مرة وكذلك في زمان وأطلق الشرع في البعض كذكر الله والإيمان قال والأمر بالمؤقت ليس أمرا بقضائه بل يحتاج لأمر جديد كحديث من نام عن صلاة هذه المسألة هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء أو يحتاج القضاء إلى أمر جديد لو ترك المكلف وهذا طبعا لابد أن يكون في عبادة مؤقتة وهنا قال بالمؤقت لأن هذا في ضمن الترجمة التي ذكرتها هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء لأن الأداء والقضاء لا يكونان إلا في إيه؟ إلا في عبادة مؤقتة أو في مطلوب مؤقت حدد الشرع له زمنا أو لإيقاع الفعل زمنا بداية ونهاية هو الأمر المؤقت فترك المؤقت قالوا الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء بمعنى إذا أمرك الشرع بأداء عبادة في زمن معين فلم تفعل هل تحتاج إلى أمر جديد لتقضي هذه العبادة أم أنك تقضيها بنفس الأمر الأول فهمتم المسألة بنفس الأمر الأول فكأني أقيم الصلاة أنت مطلوب تقيم صلاة الظهر من زوال الشمس إلى سيرورة الدين لكل شيء مثله أو مثله على الخلاف. فإذا انتفع فهل أنت مطالب أن تصلي الظهر في الساعة الرابعة بنفس أقيم الصلاة؟ لا، أولا إذا حينما جاءنا أمر جديد فنقضي بالأمر الجديد، وهل هو قضاء بالأمر الأول كذلك ويكون من تعدد الأدلة، أو أنه لا بد من أمر جديد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. ومؤدان لبعض أهل العلم قالوا الأمر بالأداء أمر بالقضاء، فإذا لم يمتثل المكلف في الوقت المحدد لا يسقط عنه الطلب، لأن الطلب تعلق بالذمة وتعلق الأمر بالذمة لا يسقطه مرور الوقت، فلا يسقطه إلا الامتثال، ومرور الوقت ليس امتثال. ظل ساكت ولم يصلي حتى خرج، لم يؤدي الزكاة حتى فات السنة اللي هو بيزكي فيه، ترك قضاء الصيام لم يصم أياما، وترك القضاء لحد ما انتهى العام. تقول انت ما هو مأمور، وقال فعدة من الأيام الأخرى، الأيام الأخرى في نفس السنة، إن ده عبادة السنة كما قال بعض أهل العلم. ثم إنه إذا قضى من أيام أخرى فهل يكون قد قضى بنفس الأمر وهو كتب عليكم وقوله فعدتكم أيام أخرى، ويكون هذا من باب تعدد الأدلة؟ هذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا في الأوامر الآتية من الشارع بأداء عبادات معينة ولم يرد أمر بالقضاء عند الترك، في ماذا؟ في تارك الصلاة عامدا، تارك الصلاة متعمد. طب هو ورد في الناس وورد في النائم، قال من نام عن صلاة أو نسيها فتصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيقول عامل لم يرد في شيء. ومن هنا انقسم، فبعضهم قال لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء لأنه مأمور بأداء هذه الصلاة من مثلا من طلوع الفجر إلى شروق، إلى طلوع الشمس، وإذا أداها مثلا ولم يؤديها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ما لم يؤديها في الوقت فيكون غير ممتثل. ثم إنه لم يأتي إذن له بالقضاء كما أتى في النائم والسائل، ومن هنا فليس عليه القضاء. ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من النوافل، لحديث آخر في أنه يوم القيامة يقول انظروا العبد هل لهم نافلة. وجمهور العلماء طبعا هذا القول قاله ابن حزم وقاله ابن تيمية وابن القيم تبعا، والجمهور على وجوب القضاء. أولا قال لأن الصلاة تعلقت بذمته، ولا يخرج عن عهدتها بمرور الوقت، محدش قال أن مرور الوقت بدل أو قائم مقام الوجوب. الأمر الثاني أنه إذا وجبت على المعذور وهو النائم والناس فلن تجب على المتعمد من باب إيه؟ من باب أمر. والآخرون قالوا إنما وجب القضاء على الناس والنائم رخصة من أجل العذر، أما المتروكة عمدا فإن صاحبها لا رخصة له. مسألة الإنقاذ ولا مش من أهله. هنا قال والأمر بالمؤقت يعني الأمر الوارد من الشرع بفعل شيء مؤقت أي محدد الزمن بداية ونهاية ليس أمرا بقضائه هو الأمر الأول بل يحتاج لأمر جديد كحديث من نام عن صلاة هذا أمر جديد طبعا المتعمد ليس في أمر جديد الحديث طبعا في فروع كثيرة فيها لو قلت لك بهذا يوم الجمعة فمر يوم الجمعة ولم تبعه فهل لك أن تبعه يوم السبت فإذا قلنا إن الأمر بالأداء أمر بالقضاء لك أن تبعه يوم السبت وإذا قلنا إن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء بل يحتاج القضاء لأمر جديد فإذا بعت وتكون متصرفا في ملك الغير بغير إذن وعليها أيضا في الوكالة لو وكلهم أن يزوج ابنتهم يوم الجمعة وكيلا عنه فلم يزوجها يوم الجمعة وراح زوجها يوم السبت يقول إن الأمر بالرضا أمر بالقضاء يكون الزواج المهر ولو كنا ذلك لا واحد غير ولي كيف ولا لا لا هو ولي ولا هو وكيل ولي زادت الوكالة ففعله يعني وهذا يحدث كثيرا في المعاملات فالمسألة جيدة والمسألة يعني مهمة خاصة بتغير الأسعار نعم خاصة لو بيع وشراء في فروق أسعار بيع النهاردة فراح بيع بكرة السعر طلع لو بعدين هو كان محتاج الفلوس يوم الجمعة ولو مضى يوم الجمعة خلاص ما يبقاش بحاجة إلى خلاص هو هياخد فلوس يوم الجمعة يشتري بقى حاجة تانية فات يوم الجمعة خلاص في ارتباط مبني على ارتباط فيكون قد أضاع عليه ماله ربما يعني يقال هذا أصل ده أصول تطبيقات فقهية بقى هتقول وين؟ مش عارف عايزين نعرف خالص نجيب له نماذج احنا قاعدين بنصطاد الباحث اهو بنقول لسه الباحثين اللي هم بيصطاد استاذنا لما بيقول بأمر جديد هل يقصد لفظ الأمر ولا مطلق دليل جديد؟ يعني هو مثلا الأمر ما هو الدليل يكون ايه؟ يكون قاضي نهايته ايه؟ نهاية الأمر حتى ولو كان بصيغة يعني صيغة تدل على الأمر. لو قال يعني مثلا من قضى صلاة فاتته غفر الله له مثلا ما هو ما فيش أمر. يعني القياس اللي حضرتك قلته في قضاء المتعمد للصلاة. يعني مش يقضي بقوله أقيم الصلاة نمرة واحد. نمرة اثنين بقياس أولوي على نمرة ثلاثة من العلة العقلية اللي هو الدليل العقلي أنهما تعلق بذمته لا يسقط بمرور الوقت دي يعني أدلة مجاورة وإلا فيبقى تطبيقا على القاعدة بقوله أقيم الصلاة هو أقام لم يقم يقيم الصلاة بالأمر الأول بالطلب الأول سواء كانت بصيغة أو صيغة افعل أو بغير يعني بأي صيغة ثانية قال والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به خلاص فرصة مسألة كده وعمل حقك ندي رقم جديد بعد كده قال والآمر بلفظ يتناوله هذا مسألة جديدة والآمر بلفظ يتناوله لا يقول فيه عند الأكثر هذه مسألة أخرى ولكن هم بيرقموا واحد يحسب وراه ولا هو ده رقم البيت خلاص رقم البيت اللي يضاهي هذا في الألفين والأمر بالأمر للشيء ليس أمرا به يعني إذا أمر الشارع أو من له الأمر عموما أحدا أن يأمر غيره أن يفعل، فهل هو أمر من الآمر الأول ليه الثاني؟ قال مره فليراجعه في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عمر فقال له مره فليراجعه. فهل هو أمر من الرسول لابن عمر بالمراجعة مروا أولادكم بالصلاة عليها لسبع سنين؟ فهل هو أمر للثاني من الآمر الأول؟ والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، يعني ليس أمرا من الآمر الأول هذا، وقد قال بعضها لأنه هو أمر به فهو أمر. فابن عمر مأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته. طيب هذا الطفل مأمور، ممكن تقول مأمور أمر ندب، كثير من العلماء مأمور أمر ندب بدليل أنه يوتر، ويكون الأمر هنا أمرا للإيجاب لواحد وللندب لواحد، مروا أولادكم، فأنا مأمور شرعا أمر إيجاب أن آمر ولدي بالصلاة لسبع سنين، وإلا يكون مقصر، وهو مأمور ندبا ينفع قال نصر وافعل الخير ومن الخير ما هو واجب، ومن الخير ما هو مندوب، ومن الخير ما هو واجب لإنسان مندوب لإنسان آخر. قال والآمر بلفظ يتناوله، يعني يصلح أن يتناوله، يعني لا يدخل فيه عند الأكثر كأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فهو أمر له، لأن قال يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا، إلا إذا كان لا يتناوله كقولية معشر الشباب من استطاع منكم البات فتتزوج وهو متزوج، أو يا نساء المسلمات لا يتناوله، أمر يتناوله أيها الناس صوموا يوم عاشوراء مثلا، فهل يتناوله؟ فقيل يتناوله لأنه يعني ينطبق عليه، وقيل لا يتناوله لأنه لا يتصور أن يأمر الإنسان نفسه. وأنا أقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين أن يفعلوا أو المسلمين أن يفعلوا هذا تبليغ لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو داخل مع المأمورين لأمر الله وهو مبلغ لأمر الله، ولا يكون مؤامرا لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مأمور من ربه في ضمن المؤمنين المأمورين من الله، ولكنه واسطة في التبليغ. ثم قال والأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي. الأمر النفسي وهو طلب الفعل القائم بالنفس من غير عبارة، الأمر النفسي بشيء معين هل هو نهي عن ضده؟ هو قال لماذا قال الناس؟ قال لأن الأمر اللفظي له صيغة، وصيغة الأمر تختلف عن صيغة النهي، وقد قالوا إن الأمر غير النهي الأمر اللفظي، وبعضهم دعا الاتفاق فيه، قل له قم، قم غير لا تقعد، فقم أمر ولا تقعد نهي. ولو كان الأمر هو نفسه نهيا لاختلطت الصيغ ويصير اللفظ العام أن يكون خاصا والخاص عاما، والكل جزء والجزء كل، والأمر نهي والنهي أمر، يعني تمايز الصيغ سيزول تمايز الصيغ، فليكون هناك معنى لأنه هناك صيغة أمر وصيغة نهي، اختلط الأمور. لكن قال الأمر النفسي، لأن الأمر النفسي معنى، فقم ليس لفظ لا أقول، المعنى القائم بنفسي أن يقوم فلان هو معناه لا يقوم، أن لا يقوم معناه أن لا يقوم. لا، بعض العلماء قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، بل نهي عن جميع أضراره، بنفسه أقال بنفسه. وقيل ليس نهيا عن ضده، والقائل بذلك المعتزل، المعتزل لا يثبتون الكلام نفس، لا يثبتون الكلام، فمذهبهم متسق، يقولون صيغة الأمر غير صيغة النهي، فقوله اقعد غير لا تقف، هذا صيغة أمر غير صيغة نهي. أما قضية الاستلزامات فهذا لأمر معنى خارجي، أن الشخص ذاته لا يمكن أن يكون قائما واقفا، إنما لابد أن يترك حالة ليتلبس بحالة أخرى، هذا معنى آخر غير قضية الصيغ. وهم لا يقولون بالكلام النفسي، لكن الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي بثبوت الكلام النفسي. فمن هنا معنى لا، معنى قم معنى لا تقعد، معنى صلي معناها لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، لأن هذا كله ينافي الصلاة. فالأمر بالشيء النفسي، الأمر النفسي بالشيء نهي عن جميع أضراره، هذا هو. ولم يعلم بذلك أن هذه الصيغة كيف يكون صيغة الأمر هي صيغة نهي، قال لا أتكلم عن الأمر النفسي، لا أتكلم عن صيغ، أتكلم على معاني قائمة والصيغ تعبر. وبعض العلماء ذهب إلى مذهبا ثالثا وقالوا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، ولكنه يستلزم، ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزم، يلزم من القيام أن لا تكون قائما، يلزم من إذا أنت لا تريد الصلاة وأنت تأكل أو تتكلم بغير الصلاة أو تنام. قال والأمر النفسي شيء معين له عن ضده الوجودي وجوبا كان أو ندبا، ويكون الأمر الذي للوجوب نهي عن ضده نهي إيه، والأمر الذي للندب نهي عن ضده نهي إيه، كراهة. فإذا قال لك صلي الضحى فكأنه نهاك عن ترك صلاة الضحى نهي كراهة، فكل معنى يقابل المعنى الذي يناسبه. فذلك النهي عينه، عينه، فذلك النهي عينه. أما اللفظي فلا إيه؟ فلا عينه ولا يتضمنه، فلا عين، فليس عين ولا يتضمن، طبعا لأن اللفظي صيغة والصيغ متميزة كما قلت لك. قال والأمران لم يتعاقبا أو تعاقبا، ولكن بمختلف، تعاقبا بمختلف نحو صلي صم فهما غيران، والأفرادي لم يتعاقب هذه أذن والأفرادي إلا وفي النسخة دي والأمران يتعاقب أو تعاقب مش مفهوم والذي ولد والأمران إن لم يتعاقب هو يريد أن يقول إن لم يتعاقب لماذا؟ لأن التعاقب قد يكون دليلا على التأكيد. دكتور في المنظومة بيقول ثم إذا تباعد الأمران أو ما تماثلا هما غيران. طيب. فإن تعاقب مع التماثل مع التماثل ومانع التكرار غير حاصل. طب هو ذكرها في النقطة الثانية. ما هو كذلك تعاقب بمتماثلين. صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة. فمتعاقب بمتماثلين. ولا مانع من التكرار. قتل زيد أن يقتلهم ده طبعا مستحيل أن يقتلهم مرتين ده والنتيجة يعني نعم ممكن تكون الأمران إن تعاقب ولكن بمختلف هو السياق صح هو إلا من تعاقب أو تعاقب مختلف إن اللي بعدها تعاقب لا هاتوا فين التحفة السنية لا أراجعها الأمران إذا تعاقبا بمتماثلين فإن دلت قرينة على عدم التكرار يكون الأمران يكون اللفظ غير دال على التكرار اتفاق كقوله اقتل زيدا اقتله فهذا لا يمكن أن يتكرر لا وقد يحتمل صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة لا يصوم اليوم الجمعة مرتين أو خاصة لو قال صوم يوم الجمعة الآتي صوم غدا لأن لا يمكن لأن وقت مضيق فلا يمكن أن يأتي التكرار ولو قال طلق امرأتك هذا يمكن أن يتكرر هذا إن كان له إيه إن كان له رجعة كان له فإذا لم يكن له رجعة فكان باقي له طلقة واحدة قال طبقها مرة أنت تأكيد لأن الثاني اللفظ الثاني لا يصادف محله ولإهمال الكلام وهو أولى من الإهمال نحمله على التأكيد يعني لإفادة الكلام نحمله على التأكيد حتى لا يقع الكلام ضائعا صلي صم هما غيران كأنه أمر بالصلاة أمر إذ الصلاة لا تؤكد بالصلاة بالصيام ولا العكس وكذا إن تعاقب والأمران إن لم يتعاقب أو تعاقب ولكن بمختلف هي كده والأمران إن لم ولكن مثل الأمران فيها ألف ونون فهو عين اللي بيكتب قفزت من الألف والنون الأولان الألف والنون الثاني لأن الأمران فيها ألف ونون وإن ألف ونون والأمران إن لم يتعاقب أو تعاقب ولكن بمختلف نحو صلي صم فهما غيران إن لم يعني قال صم يوم الجمعة ثم بعد مدة صم يوم الجمعة هذا الفاصل هذا يدل على ان الكلام الاول غير الكلام الثاني والامران ان لم يتعاقبا او تعاقبا ولكن بمختلف نحو صلي صم فهما غيران وكذا ان تعاقبا برضو ينبغي ان تكون تعاقبا بالالف وتبقى تعاقب فقط إن كان يقصد الأمر لكن هي طبعا كلامنا في أمرين إن تعاقب بمتماثلين ولا مانع من التكرار فاقتل زيدا اقتله، ما في مانع من التكرار كده ولا ولا ولا في مانع طبعا. اذا كان الثاني معطوفا الكلام ده المساله دي كلها غير آه طبعا. كأن ولا مانع من التكرار اقتل زيدا اقتله دي كلها جمله اعتراضيه كده يعني، وكذا انت عقبه من متمثلين، كان الثاني معطوفا فيعمل فان لم يكن معطوفا كذا. اذا كان الثاني معطوفا نحو صلي وصلي، ها فيه نسق صلي وصلي فيعمل بكل منهما. فان لم يكن معطوفا نحو صلي صلي احتمل التأسيس والايه والتأكيد، وقد قيل بكل منهما بعض، قيل بكل منهما يعني قيل ان المراد التأسيس فيصلي مرتين، وقيل ان لانه الاصل والتأسيس ايه، التأسيس اصل، والتأسيس ان يكون الكلام الثاني مرادا به معنى غير الكلام الاول، معنى جديد، افاده معنى جديد. التاسيس هو افاده الكلام معنى جديدا، اما التاكيد فهو تقويه الكلام الاول، فالتوكيد يفيد التقويه والتاسيس يفيد جديدا. وقد قيل بكل منهما وقيل بالوقف لتعارض التاسيس والايه والتوكيد، مع احتمال طبعا التوكيد، التوكيد اذا حملت على التوكيد فيكون ذلك تاويلا، لان كل ما خرج عن الاصل فهو تاويل. عندنا كلام احتمل التاسيس واحتمل التوكيد، اذا حملت على التاسيس فهذا هو الظاهر، حمل على الايه على الظاهر، وان حملت على التوكيد يكون ايه تأويلا، وهذا التأويل يحتاج إلى دليل، ودليله هنا تكرير الكلام، وأن اللغة فيها توكيد، التوكيد اللفظي، توكيد إيه؟ اللفظي. وكذلك بقية المعاني التي فيها ظهور وتأويل، مثل الحقيقة والمجاز، الترادف والانفراد، وأيضا الانفراد والاشتراك، التقديم والتأخير والترتيب أولا مع التقديم والتأخير، العموم مع الخصوص، الإطلاق مع التقييد، كل هذه يكون الأول فيها أصل ظاهر والثاني مؤول، والتأويل الحمل على الثاني يحتاج إلى أيضا الإضمار والاكتفاء، والحمل الاكتفاء هذا الأصل، والإضمار يعني تأويل احتمال، احتمال يلجأ إليه إن كان ثم دليل. طيب، قال وصيغة النهي للتحريم حقيقة، وصيغة النهي لا تفعل نحو لا ولا تقربوا مال اليتيم، وترد مجازا للكراهة نحو ولا تيمم. طبعا النهي للتحريم حقيقة هذا قول، هذا الذي يرجحه، وقيل ترد الأصل فيها الكراهة ولا تصرف إلى التحريم إلا بقرينة، وقيل بالوقف، وقيل مشترك بين التحريم والكراهة على نحو ما جاء في الأمر، في الخلاف في صيغة الأمر، في مدلول صيغة الأمر. الكراهة نحو لا تيمم خبيثا، إيه اللي صرف اللي جعلها هنا مجاز؟ أبدا، الإنسان حر في ماله، يعطي من الجيد، يعطي من الرديء، هذا ماله، لا يعطي لأنه لا يحرم عليه ألا يعطي أصلا، طبعا احنا في غير الزكاة نتكلم في النفقة الايه؟ النفقة الان الاصل النفقة مندوب. فهو لا يجب عليه اصل النفقة. فقال ولا تيمموا الخبيث منه. والارشاد لا تسألوا عن اشياء. الاشياء الارشاد يكون لتحصيل مصلحة دنيوية. والدعاء لا تزغ قلوبنا بقرينة ايه؟ بقرينة ال بقرينة ضعف السائل او قله او نزول مرتبته. لا تكون التحريم السائل ادنى من المسؤول او العبودية والربوبية. وبيان العاقبة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. والاحتقار ولا تعتذروا. لا تعتذروا يعني مفيش. انا شايف الاحتقار كانها ايه للايه اللوم او التوبيخ. لا تعتذروا. والتقليل ولا تمدن عينيك. قلت واهمل التسويه ويمثل لها له لهذا المعنى بما في الامر نحو فاصبروا او لا تصبروا. فان وردت صيغه النهي بعد الوجوب فهي للتحريم على اصلها. يعني ان وردت صيغه النهي بعد الوجوب هذه المساله تضارع مساله ورود الامر بعد الحظر. وقالوا ان ورود الامر بعد الحظر قرينه تدل على ان الامر الوارد بعد الحظر للاباحه على ما اختاره المصنف. وقيل للوجوب وقيل للندب وقيل يعود الامر الى ما كان عليه الحال قبل الحظر في المسائل اللي هو مذهب الغزالي. هنا قال فاذا ورد يعني الخلاف هنا سيكون زي الخلاف هنا. فاذا وردت صيغه النهي بعد الوجوب فهي للتحريم على اصلها. وقيل للكراهه وقيل غير ذلك. والنهي يقتضي الدوام ما لم يقيد بالمره. وهذا كانه محل اتفاق لان مقتضى النهي عدم ايجاد الفعل. ولا يتحقق هذا العمل الا اذا كانت الاوقات المستقبله خاليه من هذا الفعل. الاوقات المستقبله تكون خاليه من هذا الفعل فلا يدخل في الوجود. والنهي يقتضي الدوام. لا تسرق لا تفعل معناها لا يدخل السرقه في الوجود طيله ال طيلة الزمن. والنهي يقتضي الدوام ما لم يقيد بالمرة. اترك هذا الآن لا تأكل الآن يا سمعنا لا تأكل مدى الحياة. قال الآن لا تأكل. والنهي يقتضي الدوام ما لم يقيد بالمرة. والنهي عن الشيء امر باحد اضداره بخلاف الامر. الامر نهي عن جميع الاضدار لان جميع الاضدار تنافي الامر. لكن النهي يصلح ان يتحقق النهي بارتكاب ضد واحد من الاضدار لا تنهي. يتحقق بقى بمذاكره بلعب باكل بشرب خلاص بحاله واحده فقط. والنهي عن الشيء امر باحد اضداره تحريما كان او تنزيها. يعني فاذا كان النهي للتحريم كان احد الاضداد واجب. واذا كان للتنزيه كان احد الاضداد ايه مندوب. كتحريما كان أو تنزيها، فالأمر بحسبهما أو بحسبهما. والناهي ليس داخلا في نهيه كما سبق في الأمر أو كما سبق من الأمر من الكلام في موضوع الأمر، لأنه قال لأنه لا يتصور أن ينهى الإنسان نفسه. وقلت لكم أن هذا متصور بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله نهاه ونهانا وهو يبلغنا، وهو يبلغنا، فهو حتى لكن ممكن يقال هو ليس داخلا في نهيه هو، وإنما في نهي الله. قال هذا تدقيق يعني في في في في المسألة، العلماء بيفحصوا كل شيء. قال ويجاب عنه بأننا كذلك أيضا منهيون من قبل الله، والنبي مبلغ عن الله. لكن لما كنا لكن هو بالنسبة لنا الطرف، يعني لا نسمع النهي إلا منه لأنه لا يوحى إليه. قال ومطلق النهي ولو للتنزيه يقتضي الفساد شرعا فيما سوى العبادة من معاملة أو إيقاع وفي العبادة أيضا إن كان في النوعين لأمر داخل أو خارج لازم كالنهي عن بيع الملاقيح وطلاق غير الزوجة والنهي عن الصلاة بدون قراءة أو بغير طهر. وأما النهي بأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد كالبيع وقت النداء أو بيع الحاضر للبال. وطلاق البدعة والوضوء بمغصوب والصلاة فيه ونحو ذلك. نعم ما شك في كونه اللازم أو غيره للفساد كاللازم كما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام. هذه مسألة من أهم المسائل، وهي مسألة دلالة النهي على الفساد. ومن يتكلم على دلالة النهي؟ إذا نهى الشرع عن شيء ففعله العبد، هل يقتضي فساد الشيء المفعول؟ بمعنى لا تترتب عليه الأحكام. نهى عن البيع، عن بيع إيه؟ عن البيع على بيع الرجل على بيع أخيه، عن البيع وقت النداء، عن بيوع الربا. فخالف العبد وفعل، هل يكون هذا العمل فاسدا؟ وكذلك نهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فإذا صلى في الوقت المكروه عشان يشمل الايه الكراهة والايه والتحريم. ويمكن أن نمثل بالصلاة في الأوقات المنهية عنها، لأن الأوقات المنهية عنها أو الأوقات المنهية عنها بعضها للكراهة وبعضها للتحريم. فالصلاة بعد صلاة العصر، صلاة النافلة بعد العصر وبعد صلاة الصبح كراهة، والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الاستواء، يعني كونها في وسط السماء يعني شيء لا ظل له للتحريم. فالصلاة في الأوقات المكروهة هل هي فاسدة؟ الصيام يوم الجمعة ويوم العيد، لكن يوم الجمعة بس في كلام مالكية، ما مالك يقول لنا رأيت السلف تحرروا الصيام يوم الجمعة. فإذا الصيام يوم العيد هل هو فاسد بمعنى غير مقبول لا يترتب عليه الأثر لا يجزئ وهكذا؟ فالعلماء تكلموا في هذه المسألة وبعضهم حرر محل النزاع وقال إني اتفق العلماء كذا كذا، حرر البعض ليس الجميع أن النهي عن النهي يقتضي فساد في العبادات، وأما في المعاملات في خلاف، كانوا فرقوا بين العبادات والمعاملات، ونسب هذا للحنفية ونسب للمالكية أو قال ابن التلمساني عازية إلى المالكية. لا، المالكية فرقوا بين حقوق العباد وحقوق الله، بين حقوق العباد وحقوق، قال إذا كان النهي راجع إلى حق الله دل على الفساد، وإذا كان راجع إلى حقوق العباد دل على الفساد. وبعضهم ذكر ما ذكره هنا، إذا كان النهي راجع إلى أمر داخل في ذات العبادة أو المعاملة دل على الفساد، وإذا كان لأمر لازم دل على الفساد، وإذا كان لأمر خارج غير لازم لا يدل على الفساد. طبعا نضرب أمثلة عشان تتضح. فقالوا النهي نهي الحائض عن الصلاة والصوم أو عن الصلاة، قالوا هذا باطل، أولا لأنه في العبادات، ولأنه أيضا على القول على التفصيل الآخر ولأنه أمر راجع إلى ذات العبادة، لأن الحائض لم تشرع لها صلاة أصلا، لكنها تخترع حاجة جديدة يعني مش مشروع لها صلاة. وكالبيع، بيع الأجنة في بطون أمهاتها من الحيوان طبعا، فقالوا هذا راجع إلى ذات المعاملة، لأن لافتقاد ركن من أركان البيع والمبيع، المبيع غير موجود، فهذا دل على الفساد مطلق، لأنه نهي راجع إلى ذات العبادة أو إلى ذات المعاملة. بقي الأمر النهي الراجع إلى شيء لازم للعبادة كنهي عن الصلاة في الأوقات المكروه. قال هذا شو زاد بقول لكم، ارتباط الوقت كزمن كظرف لإيقاع الأفعال، قالوا هذا أمر لازم، المكلف لم يمتثل في لا شيء، لازم من مكان لازم من زمان. فقالوا الأوقات لا تكون مكروهة لذاته، لا تكون مكروهة، لم تسمى أوقات مكروهة إلا من أجل الصلاة فيها، والصلاة المكروهة ليست مكروهة إلا لإيقاعها في وقت معين، سمي بالوقت المكروه، فهذا نهي راجع إلى شيء لازم ليس داخلا، إنما هو شيء لازم للعبادة. قالوا فالنهي يدل على الفساد أيضا، يعني لا تجزئ، تكون الصلاة غير مقبولة سواء كانت في وقت مكروه أو وقت محرم، إنه قارن المسألتين، قال نهي الدال على الكراهة أو التحريم أو على التحريم أو الحرم، على الكراهة أو الحرم، أو الحرم أو الكراهة. طيب وإذا كان لأمر خارج غير لازم، عايزين برضه نقول إيه؟ فين الخروج وفين غير عدم اللزوم؟ لأمر خارج عن العبادة أو المعاملة غير اللازم. أما في العبادة فمثلوا له بصيام يوم العيد، فقالوا صيام يوم العيد، إنما بحطوا لي ده يوم العيد ده ظرف، هو يحصل الصيام يوم العيد ويحصل في غير يوم العيد. ثم العلة أن الصيام يوم العيد إنما نهي عنه لا لذات الصيام وإنما للإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. الله بيستضيف عباده، قدم لهم مائدة، يقول لهم كلوا وشربوا، دي أيام أكل وشرب. فقالوا للإعراض عن ضيافة الله فقط. هو قال هنا قد يختلف في موضوع اللزوم، صح؟ متأكد؟ قال قد يختلف في إيه؟ قد يختلف في هذا. فبعض العلماء يرى أن هذا أمر لازم، وبعض العلماء يقول هذا خارج. فالذي يقول أن هذا أمر لازم يقول الصيام باطل، فلو صام يوم العيد فصيامه باطل. ومعناه إيه؟ معناه أنه بيصوم عن نذر أو عن قضاء شيء فاته. يعني أنا صمت فطرت يوم في رمضان أما ألحق أخديه عشان تبقى كله وراء بعضه مثلا، يعني يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، صيامه باطل ويلزمه القضاء. وعلى القول بأن هذا خارج غير لازم، لا يلزمه ما كرهه الاسم. نعم لا يلزمه القضاء، مع الاسم ما كرهه الاسم، مع الاسم. وبالنسبة للمعاملة مثلوا بالبيع والشراء وقت النداء، بيع والشراء وقت النداء الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا وكذلك في العبادات قبل أن ننتقل، مثلوا بالوضوء بماء مغسول، والصلاة بثوب مغسول، والصلاة في مكان مغسول. فبقى نجيب كل أو باقي فيها، صلى في مكان مغسول، لبس ستر العورة يعني بثوب مغسول، توضأ بماء مغسول. فقالوا لا ملازمة بين غسل وصلاة ولا بين غسل ووضوء. ليه؟ قالوا انه قد يحصل غسل الماء ولا يتوضأ به، وقد يحصل الوضوء بماء غير، وقد يحصل الوضوء بماء فلا ملازمة، لا ملازمة بين غسل. الملازمة هو علم الانفكاك، ليس بالضرورة اذا حصل غسل الماء ان يتوضأ به، أو أنه يتوضأ أن يكون بماء مغسول، فلا ملازمة. وكذلك بستر العورة، قد يستر عورته بثوب مغسول ليصلي، فلا لا تلازم. وكذلك قالوا في المعاملة البيع والشراء وقت أذان الجمعة، قالوا لأنه لا تلازم بين بيع وبين السعي أو عدم السعي، ما فيش ارتباط. هو نهى عن الصلاة عن البيع والشراء وقت الأذان حتى لا يفوت السعي. قالوا قد يحصل البيع والشراء وهما في طريقهما إلى المسجد ومصرحين كمان عندهم، أو راكبين عربية وعمال يقولوا بيع للعربية واللي اشتريها منك وماشي، ما فيش تعطيل، مش عطل. وقد يحصل التفويت، تفويت الجمعة بلا بيع فينام أو يقضي، إذن فلا ملازمة بين بيع وسعي. حد شيكو بيجيد انجليزي اودي استرد الكوريا شو هكذا حد هي دفع عن الدكتور احمد دفع فين عن الدكتور احمد كده يعني ان شاء الله ضيعوا الفرص ادخل اشكيني اشكيني ده رقم التليفون بقى لو حضرتك حابب تكلمهم يعني ده رقم لو حبيت اكلمه عادي يعني اعلانات بحسب افتتاح جديد لمطعم فول وطعميه ولا محل كشري فتح جديد قريب وعامل اليوم الاولاني يوم افتتاح مجاني حاضر قلت لك مصر مش مصر قبرص واليونان لا مش مصر كمان هي المشكله مش في قبرص واليونان المشكله المسافه بعيده شويه سهل ودينا قبرص هناخد وقت بيقولوا الواحد في البحرين شغال في البحرين فبيقول له هي طبعا في البحرين هنود كتير اشتغل قال له هي الهند بعيد عن البحرين قال له لا احنا عندنا واحد شغال معانا في المؤسسة من الهند بيجي كل يوم بالعمل يقول له راكب العجل ماذا دليل عليه لا أصابه إن شاء الله بينق هم أكيد بعثين أساتذة الجامعة كلهم بينق هدوم ظن إن شاء الله الصوت للغنى يا أستاذ الصوت للغنى اليونان بعد المحاضرة تمشوش يمكن حد يزق معايا العربية مش كلهم كبراء راح اليونان ولا ايه طب اديكوا عرفتوا الطرق ليه عشان ما نبقاش ايه حضرتك ادينا رقم التليفون انا مش حضرتك ما تروحش لوحدك تصدقني كنا نعمل نشرح كتاب الموافقات هناك اليونان قلت لك فين بعتت لي في رساله جايه لي على الشفه بقول لهم حد بيعرف يقرا انجليزي يا جماعه اتاري في شركه بتقول لو الواحد عايز يشتري مصيف او مكان منتجع في اليونان او في قبرص لا شو رقم قبرص بس هم يعني عارف ان الواحد يفكر يزنق نفسه شهر ولا اثنين وممكن هم في مده ولا ممكن الواحد يزنق نفسه شهرين ثلاث سنين لا مش درجة يعني ليه يعني كده ميحه الدرجات يعني حاول انا قلت يعني ما ينفعش الواحد يزنق نفسه شهرين وياخد البتاع ده تشتري مش تروح تصيف تشتري مصيف لا مش تروح تصيف وترجع تشتري هناك انا مفكر الشهرين حياخد لينا الجنه يا استاذ في الجنه كله نعم في الجنه ان شاء الله ما تقلقش انا قلقان قال لك ان انا قلقان وده احنا مصبرنا ان كده لا احنا بنمشي نشوف الحاجه تعجبنا نروح في الجنه ان شاء الله ها الواحد بقى يقول الكلام ده حتى اذا مر بالجزار. بس هي كنا في عقول يا كله. كان في واحد انا مستقع من سكيله وانا مش عارف اوقف البتاع ده. بقول له كان هو بيحب الفسيخ خالص وحب السردين. راح للشيخ دكتور في الجنة فيها كل شيء مولانا. قال له فيها كل شيء. قال له فيها سردين. ايه عايز منوحة. طبعا جايلوكم المنوحة قريب. بكرة يبقى ان شاء الله تشتروا الكيلو الليمون ب 140 جنيه. روح اشتري شرة ليمون. قال له فيها كنا فيها سردين يا مولانا. قال له فيها كل حاجة بس مش هيخش واحد زفر زيك. هذا اللي كنا فيها سردين. قال له ما كانتش مع السردين. مصطفى بن اختي بيقول لماما هي كان فيها موبايل يا ماما عشان بتاع اسمه ايه سيفن ده ولا ايه؟ ايفون سيفن ولا جالاكسي مش عارف ايه فيها؟ كل حاجه. يا ماما طالب تطلب من ربنا وهو هيجيب لك كل حاجه. هي ده الجواب اللي اتقال للطفل يعني. شوف يروح بقى يصلي في الجامع بقى جماعه بقى عشان الموبايل جاهز. بيقول لي في مسألة النهي يقتضي الفساد الانفكاك في اللازم الخارج انفكاك في الذهن. أيا كان في الذهن أو الخارج ممكن يتحقق في الخارج. بمعنى أنه يعني ازاي بقى وممكن في الخارج. وقلت يتبايعاني وهما في الطريق ده انفكاك في الخارج. حصل البيع والشراء ولم يحصل التعطيل. لم يحصل التعطيل. قال ونام عن الصلاة. حصل التعطيل يعني حصل انفكاك في الخارج من انه. اما في الخارج فلا انفكاك. يعني انفكاك انه ازاي يعني من سأل قول يا عم. برضو اجتمع من اجل عدم الانفكاك من اجل التلازم ولا من اجل انه حصل؟ لا من اجل انه حصل. بس لا ازاي انت قصدك ان العقل يتصور انت في ذهنك ان العقل يتصور هذا وقد يحدث. ده سؤال اخر. اذا كان العقل يتصور الانفكاك لكنه في الواقع ما حصلش الانفكاك هو حصل معنا حصل معنا. ده اذا اذا اذا اذا لا اذا اذا اذا ايه ما حصل معنا؟ كويس كويس راح جاي الأذان شغال وهو داخل المسجد لقى الراجل واقف بالبطيخ فقال عمل مخرج وصل السنة حلقة البطيخ كويس قرص. أنا ما عملتش كده لا البطيخ كويس قلت اشتري بطيخة دلوقتي وحطها في العربية فاشتري أو أخشها أدخلها معاه زي كانوا في مع بتاع الراجل بينادي مش عارف يقول لك البطيخه ب 10 جنيه وبطيخ البطيخه تسوي 20 30 جنيه فالناس ده فكل واحد في الصلاه وقدامه بطيخه قدامه بطيخه الشيعة جت فال هو راح مشتري اثناء النداء فانت بتقول ده تلازم. ما هو بيتخيل بقى بيقول انت بتقول ايه فيه تلازم فبيقول لك لا ما فيش تلازم ده هو حصل اتفاقا يعني ايه ان هو تعطل عن الصلاة من اجل الشراء لا لاجل تلازم لا عقلي ولا خارجي بين البيع والشراء وبين فيضرب لك مثلا لانه قد يحصل هذا يحصل البيع ولا يحصل تأخير وقد يحصل التأخير ولا يحصل بيع وقد يحصل البيع ويحصل الايه التاخير فلا تحسب ان هذا التاخير من اجل التلازم لا المحصله معا حصل معا انت تحسبها تلازم، هو ليس تلازم. وانا طيب احنا خلاص عرفنا مش تلازم، طيب حكم الشرع بيتعلق بالفعل ولا بالتصور الذهني اللي هو مش تلازم فيه؟ يعني الارتجال حصل في الذهن وانا متخيله. حكم الشرع بيلحق الفعل الخارجي ده واللي حصل في الواقع ولا في الذهن؟ بيقول ان البيع حرام لكنه لا يقتضي الفساد، يعني أثمة لمخالفته تعجيل في الأمر. بس الله قال وذر البيع، وهو لم يظهر البيع. لكن ما علاقة هذا بالصلاة؟ ما علاقة هذا بالصلاة؟ فصلاته صحيحة أو بيعه صحيح والبيع أنا أقصد البيع، لا هي البيع، هي البيع لا أحسن لا هو البيع، البيع صحيح، البيع صحيح، بس في هذه الصورة. أما في الصور التي فيها تلازم زي الصلاة في الأوقات المكروه، لا تسمى الصلاة مكروهة، الصلاة في الأوقات لا تسمى إلا لإيقاعها في وقت مكروه، ولا يكون الوقت مكروها إلا بإيقاع الصلاة في فيها، وإلا فلو بغض النظر عن الصلاة فهو ليس وقت مكروه. فيه طبعا العلماء تصور سكيل ولا واقف تناول المسألة هذه، كتب فيها كتب، فكتب فيها الإمام العلائي خليل بن كيكلد العلائي الشافعي، كتب كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وذكر أقوال العلماء وذكر فروع العلماء، وقال إن لم يستقم لأحد مذهبه في التفريع مع التأصيل إلا على قول من قال يقتضي الفساد مطلقا. لكن حتى مع هذه التقاسيم قالوا ان يعني قد يذكر صورا ويذكر ان يقتضي الفساد، وفي بعض الصور يضطر الى القول بعدم الفساد، والعكس يذكر صورا تقتضي الفساد ويقول وفي الفروع يقول بعدم الفساد والعكس بالفساد. فقال لم يستقم لواحد من العلماء مذهبه تأصيلا وتفريعا في هذا الموضع، يريد أن يبين أن هذا الموضع محل استشكال كبير. حتى قال الحنفية أن النهي يقتضي الصحة، ومعنى يقتضي الصحة قال هو يقصدون بالصحة أنه يتصور. لماذا نهانا عن الصلاة في الأوقات المكروهة؟ لأنه قد تحصل صلاة في الأوقات المكروهة. يعني ليس ممنوعا ولا مستحيلا أن تحصل الصلاة في الأوقات المكروهة، لذا نهى عنه لأنه قد يحدث. ويقول إن غاية الأمر أن النهي دال على الحرمة أو على الكراهة على حد يعني الاختلاف المذكور، ومنه النهي عن أن يختب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. لو إنسان باع على بيع أخيه يحصل. حتى قالوا أيضا إن قال بعضهم إن عقد الربا يفيد التحريم ولا يفيد الفساد، بمعنى إنه لو باع يعني جنيه باثنين جنيه صرف هذا ربا، قال يفيد الملك الخبيث، بمعنى يدخل المبيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع ويفيد الملك الخبيث. في كلام بس احنا اظن كنا اتكلمناه في الصحه والفساد. ثم تصحيحه ان هو الربا دوت يعني الجزء اللي فيه ربا دوت يتشال من يروح يتشال يروح فين يرد. هو حصلت الحرمه طيب وبعد كده يرد ويستغفر عن السبب. هذا تخلص لكن القضيه قضيه ان البيع ده تحصل به الملكية عند الحنفية أو عند بعض الحنفية حتى يعني بعض الناس شككوا في نسبة هذا القول والجمهور بينسبوه للحنفية لكن شككوا لذلك قلت البعض قالوا يفيد الملك الخبيث وبعضهم قال لا يفيد ملكا ينبغي أن يرد المبيع للبائع والثمن للمشتري ثم يتعاقدان تعاقدا جديدا لأن هم الحنفية في باب الفساد والبطلان قالوا أن مثل هذا العقد يمكن تصحيحه ومعنى تصحيحه أن يرد الزيادة فقط اللي أنت بتقوليها بقى يرد الزيادة فقط ويصح العقد لكن الجمهور يقول لا ما يردش الزيادة كله ياخد يرجع إليه ماله ثم يتعاقدان تعاقدا جديدا أنا في رأيي قول الجمهور أحيانا الوضع بيحتاج التصريح يا أستاذنا أكثر من لأن بيبقى دخل مثلا زيادة في الملكية دخل حاجة خدت بالحضرتك تخلص شيء تخلص من الزائد شيء وأصل العقد شيء آخر يعني خلاص هو يقول لك دخل زيادة في زيادة في مال يعني كيف أتصرف فيه يقال لو تصرف فيها يعني هو الأحكام المتعلقة بالتصرف في المال الحرام موضوع برضه الموضوع جلال حضرتك أنا قاعد أصطدم اللي مشغول بموضوع كل ما تيجي أدنى يعني ولا بس اللي أدنى سلايا وما كنت بكر وقاكم الله شر القر قر العباد يعني القر لا قر في الكتاب ما كنت بقر قر يعني استقر في الدين وما حفظ فر ما شاء الله أحكام يا أستاذنا مكتوب فيها كثير والله مكتوب فيها والله مكتوب فيها والله مكتوب فيها التصرف في المال الحرام او تخلص من المال الحرام احكام التخلص ده ذكر فيها احكام كتل المال الغزالي في احياء علوم الدين ومكتوب بحال خلاص يا استاذ سيبناه لا اكتبي فيه عشان ما عشان مش كل عشان قاضي تفضل استاذ حضرتك كنت في مبحث الحروف اشرت لان المصطلح الاصولي مش بينطبق دائما على مصطلح اللغه ففي باب الامر بقى يعني بيقول الاصوليين بيعرفوا ماده امر في اللغه بيعرفوا الامر النحوي ولا بيعرفوا ما يفيد الوجوب مطلقا يعني والمطلقات يتربصها ده امر اصولي مش كده امر اصولي وما ينفعش لغوي هو في اللغه ما هو صيغه امر هو خبر ولكن قالوا ان الخبر حتى لغة أدل على الطلب من الأمر من فعل الأمر قالوا لأنه يفيد أن الأمر مستقر لا يحتاج إلى والواردات يتربصن والمطلقات يتربصن هذا لا يحتاج إلى أمر والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولذلك من قال هذا الولدات يرضعن هل يفيد يعني معناه يحتمل الامر مش يحتمل زي لا رسول المطهرون نهى مع انه خبر الله يخبر ان القران لا يمسهم إلا الملائكة أو المطهرون، فقال كأنه قال لا تمسوا القرآن إلا وأنتم على طهارة. أنا أقصد أذكر المقارنة بينه وبين المتلقات تربصت، في المتلقات تربصت لأنه يفيد يفيد يفيد يفيد الأمر. طيب. لكن الولادات يرضعن بدهن لا يفيد الأمر. ليه؟ افترض إن هي أرادت إن هي مرضع يعني مرضع ترضع ابنها يعني أو الولد. هي لو امتنعت سيبك إن هي أرادت شلت تجيب له بزاز. بس في واحدة راح تجيب مش بتاع اسمها لا سكاتة بس للتسكيت بس في ال ده هي السكاتة دي ده أول امبارح لقيتها في ال في ال في الصيدلية ب 250 جنيه ليه؟ تجيب المادة لوحدها حتى بتبقى ملوثه وتتلوث ولا دي بتموت الميكروبات؟ لا دي لما بتقع على الارض بتقع على حاجه بتقفل لوحدها. نوقعها ليه؟ عشان طبيعي بتقع. شايفين عشان توقعوها في الارض ممنوع توقيع البتاع بتضرب الدفاتها كويس. وأنا أدفع لوحدي يسيب الحضارة لا ذكر العلماء أن الأم إذا امتنعت الكلام بقى إذا امتنعت من إرضاء ابنها تجبر على هذا ولم يوجد من ترضعه تجبر على الإرضاء ليه؟ لأن قوله والوالدات يرضعن يعني ليرضعن أولادهم واللي قال بقى أنا بس بفتكر بس في شرح من شروح البخاري وقفت عليه إني أن إفادة نعم اللي كنا بتناقش فيها من أيام في إيه؟ والأخبار كالإنشاءات في إفادة الأحكام أول أخبار كالإنشاءات في إفادة الأحكام اتفاق الكلام كان مش عشاقه في والآن في أحكام هي في عند ابن بطال أيضا أخبار كالإنشاءات في إفادة الأحكام وده ليس عرف فقهي أو شرعي ده هو أيضا بناء على وضع اللغوي يعني ليس مخالفا لوضع اللغوي وأيضا ليس كل الأصوليين أنا أتكلم على وجه عام يعني مش كل الأصوليين قالوا إن الحروف عندنا كأصوليين تشمل الأفعال والأسماء بل البعض لما وجد في الحروف أو معاني الحروف في باب معاني الحروف أو حروف المعاني في باب حروف المعاني وجدوا أسماء وأفعال قالوا لأن الحرف عندنا أوسع وبعضهم قال لا الحرف عندنا زي الحرف عند النحويين ولكن ذكرت هذه للتغليب لأن معظمها حروف لكن حينما يقول لأن الأصوليين يقولون كذا إذن صار ولو عند بعض الأصوليين اصطلاح خاص لمعنى اللقب لمعنى الصفة لمعنى الحرف الاستثناء يعني في المسودة تصريح عن الاستثناء عند الأصوليين أوسع منهم الاستثناء عند النحويين لأن الاستثناء عند النحويين نحتاج نقول بحرف أو من حروف استثناء أو بأداة من أدوات استثناء إذن لابد من صيغة لابد من أداة ولكن عند الأصوليين قد يقول جاء الطلاب ولم يجي عمرو والاستثناء ولا تقول أن شيء فعله ذلك غدا أو إن شاء الله هذا استثناء فقال هذا لأنه المصطلح الأصوليين أوسع وبعض الأصوليين وجدت له تعريفا أنه يقول بإحدى أدوات الاستثناء أو بإلا أو إحدى أخواته يقولون هذا فإما إما إما لأنه غفل عن مصطلح الأصوليين واجتنب التعريف من عند غيرهم والأحكام من عندهم وهذا مخالف كما قررناه في شرح الرسالة أول أمس والإنسان يأتي بالتعريف من عند قوم وبالأحكام من عند آخرين أو من عندهم وعند غيرهم فيوقع نفس يقول يعرف باستحسان بتعريف ثم يقول فيه خلاف الذي المعرف هذا لا خلاف فيه فيراعى يعني هذا شيء. ثم احنا نريد ان ننبه يعني لان للاصوليين انفرادات واضافات ولو على بعض التوجهات او على بعض حتى لا يخطئهم احد ولا يقولهم يخرجون عن مقتضى كلام اللغويين احيانا وليسوا علماء في اللغه. يجي لك في زمن يقول لك هو الاصوليين ما يعرفوش كثير في اللغه ده هم بيخالفوا اللغويين و خالفوا سيبويه في كذا وخالفوا الخليل في كذا يا عم دول مستراحين ليه ما بيرجعوش للغه بيرجعوا للغه ياخذون منها ما يليق بفنهم ويتركون ما لا يليق بفنهم ده تلزمني ياخذ اللغه كوبي بيست يعني اللغه دي مترشمله فياخذون ما يليق بفنهم ويتركون ما لا يليق بفنهم ويضيفون احيانا تكون اللغة غير وافية في هذا الباب يعني في نقطة زي دخول الغاية في المغيب مبحث أصولي طب اللغة بينذكروه روح المزهر أو روح لغير تبع الأصول وإلا في الأصل هذا المبحث من عنايات الأصولية وزي بقى في بعض لما قالوا إن الأمر إذا جمع على أمور يكون بمعنى الشأن والحال والهيئة والصفة وإذا جمع على أوامر يكون معناه الطلب أظن أن هذا هو عند الأصوليين ولما قالوا إني فاقيها معناها فهمة وفاقاها سبق غيره إلى الفهم وفاقوها صارت في كلها وسجية هذا موجود في تاج العروس لكن هل هو متأخر طبعا هل هو هل هذا تابع للأصوليين ولا مقتضى اللغة يقول هذا ومن خلال الدربة والنفاقها تستعمل للسجايا زي ظارو فقيل هذا هذه من تدقيقات الأصوليين ومن تعرف الصفة الصفة مفهوم الصفة ليس مفهوم النعت ده باتفاق بين ومفهوم اللقب ليس هو ما أشعر بمدح أو ذم فلهم إضافاتهم لا لازم نثبت هذا حتى نقول ألا ما احنا نستغنى عن العلم الأصول ونذاكر القواعد اللغوية ونبقى كده هنفهم النصوص لا للأصوليين تدقيق زائد لماذا لأن النص المقدس الذي سترتب عليه حلال وحرام وجنة ونار وإيمان وكفر كان يحتاج إلى عناية خاصة لأن الخطأ فيه ليس كالخطأ فيه أنا قلت مرة كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي والأمر الآخر إن الشرع القرآن وهو لغوي كما وهو عربي كما قال الله كان للقرآن تصرف له ابتكارات طبعا لا تخرج عن معهود اللغة في الخطاب ولكن في السبك والصياغة والعرض كان للقرآن ابتكارات أو للنبي صلى الله عليه وسلم ابتكارات في الأوامر والنواهي وفي بيان الأحكام كان لابد من مواكبة هذا الأمر وهذا لا يكون إلا من المهتمين بالقرآن والسنة ومن أخطرها بيان الأحكام بيان استنباط صلي في سطر عبد العالم الخاص ونفي الأجزاء هذه اقتضي الفساد أن رأيان وجهان المجيد طيب سطر عبد العالم الخاص ده أنا كاتب فيها بحث الأجزاء عند الأصوليين والله كاتب فيها بحث العدد 30 في كلية الشريعة من سنة 2004 نفي الإجزاء هل يقتضي الفساد وين الفرق بين الصحة والإجزاء فقالوا إن الصحة تكون في العبادات والمعاملات والإجزاء لا يكون إلا في العبادات لا يقال أجزاء إلا في العبادات لا يكون بيع مجزئ لم بيع صحيح بيع فاسد لكن يقول إيه عبادة مجزئة أضحية مجزئة أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورونا إلى آخر حديث. ليس ابن ماجه قال هل نفي الإجزاء الأول قبل الفساد هل يقتضي نفي الصحة؟ قيل يقتضي نفي الصحة. هذا لا تجزئ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. نفي الإجزاء هل يقتضي الفساد؟ رأيان مرجحان لمجيء الأمرين. مرة اقتضى الفساد ومرة لم يقتضي الفساد، وبعضهم فرع على الأول وبعضهم فرع على الثاني. في رأيان عند العلماء أن نفي الإجزاء يقتضي نفي يقتضي الفساد، فأربعة لا تجزئ في الأضاحي تكون يعني تكون الأضحية فاسدة، هي تؤكل، لكن الكلام ده على الأضحية عبادة نسك، لكنها لا تكون عبادة ولا يتقر، إنما لحم قدمه لأهله. وقيل هي لا تقتضي الفساد، ولكن لأن الإجزاء معناه الكفاية في الكفاية في حصول التعبد، وليس بالضرورة إذا نفيت الكفاية في حدوث التعبد أنه نفي التعبد بالكلية. مش عارف إحنا تعرضنا لمثل هذا في الصحة والفساد ولا ما تعرضناش. بس هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. متى يقرأ الطالب في الموافقات؟ متى يقرأ الطالب في الموافقات؟ بعد الفجر يكون أنشط، حينما يستطيع أن يعني هو قال الإمام الشاطبي في أول الكتاب أنه يعني ولا يسمح إيه للنظر في هذا الكتاب حتى يكون ريانا من علوم الشريعة أصولا وفروعا. طب نحتاج في كل مسألة نجيبها من الجزرية، نجيبها من كتاب الفقه، تربط يذكر المثال، أنت تربط على طول بين المثال وبين القاعدة ولا تنصرف عن مقصود الكتاب، لأن دائما خروجنا ورجوعنا خروجنا، إحنا بنقول إحنا بنقرأ، نخرج على فرع الفقه، نتنينا نشغل أنفسنا بويد ربع ساعة وبعدين نعود إلى القاعدة، قبل ما نعود نكون نسينا اللي إحنا كنا فيه، تمام؟ فبقول ثم إني هذا من ناحية فهم الكتاب، ومن ناحية فهم الشريعة ينبغي أن يكون القارئ للكتاب يعني مستوعب لمجمل موضوعات الفقه ولو على مذهب من المذاهب بالأدلة. يعني ريان من علوم الشريعة أصولا وإيه؟ أصولا أخرى. كن قارئ العلم الأصول يعني ريان مش قارئ فقط، يكون متضلع في الأصول، فاهم الأصول جيدا، لأن المقاصد مبنية على الأصول، وعلم منبثق من أصول الفقه، ولا يستغني عن أصول الفقه، وله صلة بمعظم الأول. يعني الرخص دي الرخص في الشيء لا علاقة بالتيسير، لا علاقة. طب الأحكام الشرعية لك في النهاية حتقول حلال وحرام، حتقول واجب ومندوب، ولا حتقول ليه زين. طيب وباب الاستحسان، مصالح المرسلة، تعليل القياس المناسب في القياس، ترجيح بالمقاصد، من صفات المقصد مسألة العموم والاضطراد والشمول لكل المكلفين، يعني ينبغي أن يكون دارس للمسألة. رحت في كلية العلوم الإسلامية دي، الكلية بتاع الوافدين في الجامعة معمولة للوافدين، رحت لقيتهم مقررين عليهم الفقه في سنة ثالثة ورابعة والمقاصد في سنة ثانية. سلام يا سلام، جيبوها من الآخر للأول. الإنجليزي بقى غير الناطقين بالعربية، فجايبينها من الآخر للأول يعني. الشمال اليمين الشمال اليمين. وبعدين في سنة ثالثة ورابعة وخلاص الواحد تلاحظ والله أثروا على مستوى الواحد، يعني حتى تلاقي له أداء النهاردة مش لا. أنا عايز أقول أي، هاتوا أي عبارة من العبارات، يقول لك تعريف تحسينيات أو تعريف تعريف الضروريات. تعريف الضروريات إيه أحمد؟ يقول إيه؟ هي لابد منها غير مصالح الدين والدنيا، بحيث إيه؟ إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. ولك تهارج وفوت حياة، تقول له بس يعني حفظ النسل، مش فاهم حفظ النسل يعني نسل يعني والله يعني العبارات البسيطة تبدأ بقى تشرح من أول وجديد عبل ما تيجي للنقطة كلك هتنسه والقضية الرب إني بس أكيد الأجر مضاعف يا أستاذنا. مش الأجر، هو إحنا بندرس من لا يستحق التدريس وينبغي يدرس حاجة تانية، بيدرس لغة. لكن هو يعني طيب، ما هو لا تعليم العلم اللي من خلاص يعني هبطوا مش قادر يعني نحاول بقى والواحد ينبغي ان يحافظ على العبارات اللي قالها. طب انا هتاني فاكر اللي انا قلته ازاي عشان الامتحان، لو غيرت لفظه مش هيفهم المقصود. يعني لو انت الحاجيات وقلت بعد كده جبت سؤال عرف الحاجات، يقول ما خدناش. زي اللي قالوا أرجاء محمد والأرجاء فعلوا مدمد مع الخطر الحدام والأرجاء محمد. لو كانت زيد لكانت فاعل. هو ده مبلغه يعني زي كده كتير. وبعدين أحكام تقييم متعلقة بإسباغ الوضوء، إسباغ يعني إسباغ الوضوء. يعني كنت بشرح لبعضهم بتوع ثالثة بقى اللي قربوا يتخرجوا في مقدمة العلم بحصول الواجب، يعني عشان أعرف مقدمة العلم بحصول الواجب، اللي بتغسل جزء من الشعر للتأكد من أنك غسلت الواجب، قول كيف نتأكد من غسلت؟ حتى في الفقه، في الفقه مظلومين. نعم؟ والمظلومين. طيب ما هو لابد من علم. يعني أنا لا أعيب عليه بقدر ما أعيب على المنهج. أنا لا أعيب عليه، هذا مستوى، هذا قدرته. لكن طيب صلي الله هتصلي منين؟ خلاص ده هي كلها. تعالوا تعالوا 10 دقايق وهنصلي ونمشي. خلي العمل فصل مرجع. خلي العمل فصل مرجع. واللي يسلي بينا يطول شوية. سجلوا صار 4:30. طول شوية. فيها أجر عظيم. تطبيق الصلاة. مفيش طيب. السويس وطرحت في ألمانيا ده احنا عشنا القضية دي.